إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في كتاب القرآن من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند الترجمة التي قال فيها رحمه الله: باب ما جاء في القرآن. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب ما جاء في القرآن. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل إليه ثم أمهلته عليه أعجل عليه فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها. فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. نعم. الترجمة قال فيها الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في القرآن. والمراد ما جاء في القرآن في كيفية نزوله وكذلك تعاهده وصفة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على الأحاديث التي ذكرها تحت هذه الترجمة رحمه الله تعالى. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري. الإمام مالك يروي الحديث عن ابن شهاب الزهري وهو تابعي، عن عروة بن الزبير وهو أيضا تابعي وأحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وعبد الرحمن بن عبد بالتنوين بغير إضافة القاري، وهذه نسبة إلى القارة، وهو أيضا تابعي. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب الزهري عن عروة، وعروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري. قال أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. وهشام بن حكيم صحابي، ووالده حكيم بن حزام أيضا صحابي، وهم من مسلمة الفتح، أسلما يوم فتح مكة. قال: سمعت هشام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في الصلاة، يعني يصلي ويقرأ بسورة الفرقان، أي كان يصلي. فقال: يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. والمراد بقوله على غير ما أقرأها يعني على غير الوجه الذي أقرأها به. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما سيأتي الآن في كلامه قد أخذ سورة الفرقان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى، فلما سمع هشام بن حكيم يقرأها في الصلاة، قرأها هشام على غير الوجه الذي يقرأ به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلهذا قال: يقرأ، أي سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. ثم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. وكان عمر يقول هذا الكلام ليبين بأنه متأكد من القراءة التي يقرأ بها سورة الفرقان بخلاف ما سمع هشام يقرأ بها، لأنه يقول بأنه أخذها من رسول الله، يعني من في رسول الله، ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، بل أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، أي أن عمر أخذ سورة الفرقان من في رسول الله مباشرة بلا واسطة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي هذه قلت يقولها ليبين بأنه متأكد من صحة قراءة نفسه، وأن هشام قد قرأها بخلاف ما يقرأ عمر رضي الله تعالى عنه سورة الفرقان. وطبعا الاختلاف لأن لما تقرأ ظاهر الحديث أنه قد قرأ السورة بأكملها بخلاف ما يقرأ عمر، ولكن ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن هشاما قد قرأ سورة الفرقان فكان ثمة اختلاف في حروف منها على خلاف ما يقرأ عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث قال عمر: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين في قوله هنا على حروف كثيرة أن الاختلاف هذا الذي يذكره عمر بين قراءته وقراءة هشام لسورة الفرقان ليس في السورة كلها، وإنما حروف كثيرة من هاته السورة كما ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. قال: فكدت أن أعجل عليه، لما سمعه يقرأ سورة الفرقان بخلاف ما يقرأ عمر رضي الله تعالى عنه وقد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر والذي كانت عنده شدة في الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فكدت أن أعجل عليه، يعني قاربت أن أخذه بعجلة، يعني حتى هو في الصلاة حتى قارب أن لكن ما فعل هذا، وإنما قال كدت، أي قارب أن يقوم إليه عمر حتى هو في الصلاة منكرا عليه: كيف تقرأ هذه السورة بهذه الأحرف وليست هذه التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فكدت أن أعجل عليه، ولكن ما صنع هذا، ولذلك قال: ثم أمهلته حتى انصرف. فإن قوله كدت يعني قاربت، ولم يفعل ذلك، قاربت أن أخذه بعجلة، هذا معنى قوله هنا رضي الله تعالى عنه: كدت أن أعجل عليه، ولعله يأخذه من الصلاة ويجره من الصلاة، وهذا لأجل إنكار عليه على هذه القراءة التي يقرأ بها سورة الفرقان. لكن قال رضي الله تعالى عنه: ثم أمهلته، أمهله يعني تركه حتى يتم الصلاة، قال: ثم أمهلته حتى انصرف من الصلاة، والمراد يعني سلم من الصلاة، فتركه حتى سلم من الصلاة، ثم بعد ذلك فعل ما كاد يفعله أثناء الصلاة، الذي كاد يفعله قال: كدت أن أعجل عليه، قارب أن يأخذه بعجلة ولعله يجره من الصلاة، لكن ما صنع، أمهله وتركه حتى انصرف من الصلاة، يعني حتى سلم هشام من الصلاة. ثم قال عمر: ثم لببته بردائه، لببته بردائه يعني جعل رداءه في عنقه وجره، جعل رداءه في عنقه، هذا معنى قوله هنا ثم لببته بردائه. قال: ولبب الرجل إذا لوى الثوب حول عنقه، ولا الرداء حول عنقه لجهة صدره، ثم أخذه، وهذه تكون عند المخاصمة، وقول لببته من اللبة، واللبة هي الثغرة، وهذه التي تكون أسفل النحر، فجمع الرداء لهذا المكان ثم أخذه، فلبب الرجل إذا لوى الثوب ولا لوى الرداء حول عنقه إلى جهة صدره ثم أخذه، وقلت هذا يكون عند المخاصمة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه بعد انصراف هشام من الصلاة، قال: ثم لببته بردائه. وقلت لكم عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه من خصاله، أنه كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلهذا فعل بهشام ما فعل. وطبعا هذا الفعل الذي فعله عمر بهشام هو عن اجتهاد منه، لأن هذه السورة هو متأكد من أنه يقرأها على الأحرف التي التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسمع هشام يقرأ هذه السورة بأحرف مغايرة، فظن بأن هشام الآن قد أخطأ في قراءة هذه السورة، وهذا الاجتهاد منه، لأن وجه التأكيد أنه هو أخذ السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل هذا الفعل اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنكر على هشام قراءة لهذه السورة، ورأى بأنه قد خالف الصواب في قراءة لسورة الفرقان بالأحرف التي سمعها منه يقرأ بها في الصلاة. وهذا كما قال العلماء فيه ما كان علي عمر رضي الله تعالى عنه من الصلابة في الدين، حتى أنه كاد يقطع الصلاة على هشام، ولكن ما فعل، قارب وما فعل، لكن بعد أن سلم من الصلاة لببه وأخذه من ردائه، وهذا من صلابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما أن فيه أيضا بيان ما كانوا عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليه من الاعتناء بالقرآن، القضية الآن تحوم حول أي شيء، لما يصنع عمر هذا؟ قضية الاعتناء بالقرآن وضبطه والحرص على على على على ضبط حروفه. ولهذا عمر لما سمعه يقرأ بغير الحرف الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أنكر عليه، وقلت هذا الصنيع أصلا واجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففيه ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عليه والمحافظة كذلك على لفظه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: فيه دليل على تشددهم في أمر القرآن واهتبالهم بحفظ حروفه ولغاته وضبطهم لقراءته المنسوبة، حتى بلغ ذلك لهم أن كاد عمر يعجل هشام بن حكيم في صلاته. قد جاء في رواية الإمام البخاري لهذا الحديث، حديث عائشة، قول حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر بعد أن لبب هشام بن حكيم قال له: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ من أقرأك سورة الفرقان؟ وهي سورة الفرقان، جاء في بعض الروايات أنها سورة الحديد، وهذا غلط، وإنما هي سورة الفرقان كما هنا في حديث مالك وكذلك في الصحيح، فهي سورة في الصحيحين، فهي سورة الفرقان. فقول عمر فقال لهشام: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال هشام: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فقلت كذبت، فقلت كذبت. وطبعا قوله كذبت يعني أخطأت، هذه لغة معروفة عند أهل الحجاز، لغة معروفة عند أهل الحجاز، يقولون الكذب في موضع الخطأ، إذا قالوا كذبت يقصدون أخطأت، ولا يقصدون الكذب الذي هو الخبر إخبار بالشيء عن خلاف الواقع تقصد، لا، ليس هذا المراد، وحاشا أن يكون هشام كذب هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قول عمر لهشام كذبت، وهو من أهل الحجاز وكذلك هشام، كلاهما قرشي، فقوله كذبت يعني أخطأت أنك تقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. إذن هذا هو مستند عمر في إنكاره على هشام بن حكيم حين قرأ سورة الفرقان بالأحرف التي قرأ فأنكر عليه وصنع به ما صنع. ما مستنده؟ أنه هو قد أخذ سورة الفرقان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقرأ بها هشام بخلاف ما أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عمر: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما لبب هشام بن حكيم بردائه كأنه جاء به على هاته الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرسله، يعني أطلقه من تلبيبك له، أطلقه من تلبيبك له. لماذا؟ لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لهشام: اقرأ السورة كما قرأت في الصلاة اقرأ. ولو بقي على هذه الحال عمر قد أمسك به ولببه من ردائه ما يستطيع أن يقرأ، ولذا قال: أرسله، أرسله، ويطلقه من تلبيبك له، لأجل أن يقرأ هشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. ولهذا قال عمر ثم قال: اقرأ يا هشام، أن يقرأ السورة كما قرأتها في الصلاة، القراءة التي أنكرها عليك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. الآن عمر يقول: هشام قرأ هذه السورة، سورة الفرقان، أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة التي سمعته يقرأ في الصلاة وأنكرتها عليه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. والمراد هكذا أنزلت أي هكذا أنزلها الله علي كما قرأ هشام بن حكيم، هكذا أنزلها الله علي. الآن هذا ماذا فيه؟ فيه تصويب من النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة هشام، وفيه أن ما ذكره هشام لعمر حين قاله أقرأنيها رسول الله أنه قد صدق في ذلك، وأنه لم يخطئ في ذلك كما قال له كذبت. فإن هشام قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها، ثم الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقره، فيقول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هشام سورة الفرقان قال له: هكذا أنزلت، أي أنزلها الله جل وعلا علي مثل ما قرأ هشام. وهذا كما قلت فيه تصويب لقراءة هشام. ثم قال لي: اقرأ. ثم قال الآن لعمر اقرأ. طبعا الآن يقول لعمر اقرأ ثم احتمالان. احتمال الأول وهو تجويز الخطأ على عمر. الآن لما صوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هشام، وعمر في القراءة التي يقرأ بها سورة الفرقان بخلاف ما يقرأ هشام، الآن فيه تجويز الخطأ على عمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ لينظر، أو لبيان أن كل واحدة من القراءتين التي يقرأ بها هشام ويقرأ بها عمر بن الخطاب صواب. وهذا هو وهذا الثاني الذي تبين. كيف تبين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر اقرأ قال عمر رضي الله تعالى عنه فقرأتها، فقال هكذا أنزلت بالقراءة التي قرأها عمر، وقد أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وهو كان قد أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، أي أنزله الله جل وعلا علي كما قرأت، أي كما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني على 7 أوجه. ثم يقول صلى الله عليه ولما قال 7 أوجه يجوز القراءة بكل وجه منها، يجوز القراءة لما نزل على 7 أوجه فيه أنه يجوز القراءة بكل وجه منها، لأن هذا الذي أنزل وكلام الله عز وجل الذي علمه هشام قال له هكذا أنزلت، والذي أقرأ أيضا عمر قال له هكذا أنزلت، فالكل من الله سبحانه وتعالى وكلامه جل في علاه. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، أي أنه يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن بهذه الأوجه 7 التي نزل بها القرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه، والضمير يرجع للقرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في قوله صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه، قال فيه إشارة إلى الحكمة من التعدد المذكور. تعدد المذكور يعني تعدد الأوجه، ما الحكمة من تعدد الأوجه وهي 7 أوجه كما ذكر صلى الله عليه وسلم؟ قال وأنه للتيسير على القارئ، لأن بعدها قال فقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه، ويجوز القراءة بهذه الأوجه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على 7 أوجه، وهنا مسألة وهي من المسائل المهمة في علوم القرآن، وهي مسألة المراد بهاته الأوجه 7. أنزل القرآن على 7 أحرف، على 7 أحرف، ما المراد بهذه الأحرف 7؟ ما المراد بهذه الأحرف 7؟ هذا قد حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف كبير. ذكر أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله 35 قولا في المسألة، والسيوطي أوصلها إلى 40 قولا. هذه الأقوال فيها ما هو قوي وفيها ما هو ضعيف، وكلها أقوال في المراد بهذه الأحرف 7. ما المراد بالأحرف 7؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، على 7 أوجه. طيب ما المراد بهذه 7 أحرف؟ ما المراد بها؟ قلت هذا الذي حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وقد ذكروا أقوالا، قلت أوصلها السيوط إلى 40 قولا، وأبو حاتم بستي 35 قولا من الأقوال. القرطبي رحمه الله في التفسير أبو عبد الله ذكر من جملة هذه الأقوال، لو قلنا على ما عده ابن حبان 35 قولا، من جملة هذا العدد ذكر أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير 5 أقوال، ولعلها هي التي فيها القوة، هذه 5 أقوال أنا أعرضه عليكم باختصار ليكون الإنسان على اطلاع بشيء من المعاني التي قيلت في الأوجه هذه 7 والأحرف، الأحرف 7. والذي يريد أن يستزيد فإن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قد ذكر هذه الأقوال، بالإضافة لما ذكره القرطبي ذكر أقوالا أخرى وذكر رد عليها وأدلتها، فقد أشار ذكر ذلك كما قلت في فتح الباري. هذه الأقوال التي ذكرها أبو عبد الله القرطبي رحمه الله قد ذكر 5 أقوال. أما القول الأول في المراد بالأحرف 7، قال القول الأول وهو الذي عليه الأكثرون، أكثر العلماء وكثير من المحققين يقولون بأن المراد بالأحرف السبعة هذا القول الأول الذي قال فيه المراد بسبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. المراد بسبعة أحرف قالوا هي سبعة أوجه من المعاني المتقاربة، معاني المتقاربة تأتي بألفاظ مختلفة، تأتي بألفاظ مختلفة، فتأتي في هذه القراءة هذا اللفظ لكن المعنى نفسه لللفظ الثاني ونفسه لللفظ الثالث ومقارب لمعنى لللفظ الرابع، الألفاظ مختلفة ولكن المعاني متقاربة، قد تكون نفس المعنى أو تكون متقاربة. فأكثر العلماء يقولون إن المراد بالأوجه بالأحرف السبعة هو هذا، هذا القول الأول الذي ذكره رحمه الله، وقلت عليه الأكثرون أن المراد بها سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، كما مثلا كقول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، جاء في قراءة أمهلونا نقتبس من نوركم. الآن تنظر اللفظ مختلف، انظرونا تختلف عن أمهلونا، وفي قراءة أخرونا نقتبس من نوركم، لكن المعنى متقارب، المعنى متقارب. فقالوا هذه هي الأحرف السبعة، الأحرف السبعة تأتي بسبعة أوجه بمعاني متقاربة، ومعاني متقاربة والألفاظ مختلفة، فهذه الأوجه السبعة عند أكثر العلماء. القول الثاني قال المراد بقول من قال إن المراد بالأحرف السبعة أنها سبع لغات من لغات العرب، قالوا سبع لغات من لغات العرب، وأنا قلت أشير فقط وإلا فالمبحث طويل في هذا الباب. وحتى هذه اللغات، حتى من قال بأنها اللغات اختلفوا في تحديد هذه اللغات، تحديد هذه اللغات السبع. طبعا أكثر هذه اللغات هي لغة قريش، أكثر هذه اللغات هي لغة قريش، وجاء أيضا بلغة هذيل وهوازن وثقيف وكنانة وتيم واليمن، فمنهم من حدد هذه سبع لغات، قالوا سبع لغات أكثرها لغة قريش، وثمة لغة تيم ولغة اليمن ولغة كنانة وهوازن وثقيف وهذيل. وطبعا هذا يمكن أن يرد عليه بهذا الحديث، حديث الباب، حديث الباب فيه اختلاف الأحرف بين قراءة تيمن، قراءة عمر بن الخطاب وقراءة هشام بن حكيم، لكن كلاهما قرشي، فإذا ليس الأمر يتعلق باختلاف اللغات، هذه لغة قريش وهذه لغة قريش، هذا على لغة قريش وهذا على لغة قريش، ومع ذلك حصل الاختلاف بينهم في الأوجه، مما يدل على أن ليس المراد بالأحرف السبع اختلاف اللغات. القول الثالث قال بأنه قول من قال إن اللغات السبع تكون في مضر، اللغات السبع تكون في مضر، ثم ذكروا القبائل التي تكون في التي من تحت مضر، وعلى رأسها قريش، وعلى رأسها قريش، فقالوا تلك القبائل السبع التي من مضر هي التي هي المراد التي نزل القرآن بها، وهي المراد بالأحرف السبعة، لأنهم اعتمدوا على أثر عن عثمان بأن القرآن أنزل على لغة مضر، وهذا الذي استدلوا به، وقلت مثل هذا فيه مناقشات يراجع ما ذكر ابن حجر رحمه الله. والقول الرابع الذي ذكر القرطبي رحمه الله هو قول من قال المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع فيها التغاير والاختلاف، يعني بالنظر إلى الروايات التي لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها المعروفة عندنا اليوم وما جاء به القراء في الرواية المعروفة والقراءة المعروفة، فقالوا المراد بالاختلاف في الأحرف السبعة قالوا الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف، في طبعا في الكلمات القرآنية، في الكلمات القرآنية. فقالوا لما نظرنا، هؤلاء أصحاب هذا القول قالوا لما نظرنا إلى الكلمات القرآنية بالقراءة الواردة وجدنا ثمة اختلافات، وهات الاختلافات هي على السبع، ومن ثم قالوا هذا المراد بالأحرف السبعة، هذا المراد بالأحرف السبعة، فوجدوا هذا العدد من الاختلافات التي سأذكرها. طبعا الآن حتى هذه الاختلافات قالوا الآن نظرنا إلى الاختلافات وحددوها بسبع واختلفوا فيها. أنا أذكر لكم على سبيل المثال ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله، ما ذكر ابن قتيبة في هذا القول، وهو يرى بهذا القول بأن المراد بالأحرف السبع الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية، ثم هو ذكر سبعة أوجه للاختلاف. أما الأول وهذا ذكر ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مشكل القرآن، قال رحمه الله: الاختلاف في إعراب الكلمة بما لا يغير معناها. فنجد في القراءات كلمة تتغير من جهة الإعراب لكن من جهة المعنى نفس المعنى، لم يختلف المعنى. هذا الوجه الأول الذي وجد. ومن الأمثلة ذكر قول الله عز وجل: هن أطهر لكم، وجاء في قراءة وهي شاذة: هن أطهر لكم. طبعا أطهر وأطهر الإعراب مختلف ولكن المعنى واحد. هذا المثال لهذا الأمر الأول. الثاني قال: الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها. الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، كيف ننشرها وكيف ننشزها. الآن الكلمة مختلفة، ننشرها بالراء المهملة وننشزها بالزاي المعجمة، والمعنى والكلمة من جهة الإعراب هي نفسها لا تختلف، لكن وقع الخلاف، اختلاف في حروف الكلمة. الثالث الاختلاف في إعراب الكلمة بما يغير معناها. الاختلاف الآن أين؟ في إعراب الكلمة. ومنه قول الله عز وجل: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي القراءة الأخرى: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي القراءة الأخرى: ربنا بعد بين أسفارنا، وكلها قراءة صحيحة. فالآن الاختلاف، ترى أن الاختلاف حاصل، وهذا الوجه الثالث الذي ذكره في أنواع الاختلاف، الاختلاف في إعراب الكلمة بما يغير معناها. والرابع الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولكن لا يغير معناها. المعنى واحد ولكن الكلمة مختلفة، الكلمة مختلفة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة، جاء في قراءة: إن كانت إلا زقية واحدة، وهي قراءة شاذة. فإذا صيحة وزقية الكلمة مختلفة، الكلمة مختلفة. فهذا قالوا لاختلاف الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة، لكن من جهة المعنى المعنى واحد. والخامسة قال: الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها، يعني يقع خلاف في صورة الكلمة وكذا الكلمة مغايرة والمعنى أيضا مغاير. ومما ذكره أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وطلح منضود، والقراءة الأخرى وهي شاذة: طلع نضيد. طلح وطلع، منضود ونضيد، فالكلمة مختلفة، طلح وطلع مختلفة هذه الكلمة من جهة المعنى ومن جهة تركيب هذه الكلمة. وكذلك سادسا قال: الاختلاف في التقديم والتأخير، كقوله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، في قراءة: وجاءت بالحق سكرة الموت، يعني وقع تقديم وتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، يعني التقديم والتأخير بين كلمة الحق وكلمة الموت. طبعا القراءة الثانية هي قراءة شاذة، هي قراءة شاذة. والوجه السابع من الوجوه التي يقع فيها التغاير والاختلاف في الكلمة القرآنية قال: الاختلاف في الزيادة والنقصان، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، فهو في الأولى موجودة وفي الثانية غير موجودة، وهذه من القراءات المتواترة: فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد. إذن ابن قتيبة رحمه الله لما مال إلى هذا القول الذي ذكروا فيه بأن الأحرف السبعة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، هي الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية، ذكر هذه الأوجه السبعة للاختلاف في الكلمة القرآنية. وقد تجد غيره يرى بهذا القول لكن يذكر أوجها أخرى يختلف معه في واحدة أو في اثنين من هذه الأوجه التي ذكرته. وأنا إنما ذكرت هذا للتمثيل على هذا القول. ثم ذكر القرطبي رحمه الله القول الخامس، القول الخامس في معنى الأحرف السبعة، قال: المراد قول من قال إن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله. فهم نظروا إلى معاني كتاب الله فوجدوها سبعة. قالوا: معاني كتاب الله فيها الأمر وفيه النهي، فيه الوعد وفيه الوعيد، وفيه القصص وفيه المجادلة وفيه الأمثال، هاتي سبعة. فقالوا: هذا المراد بالأحرف السبعة. فإن الأحرف السبعة عندهم المراد بها هي معاني كتاب الله عز وجل، والمتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى يجده على هاته المعاني، إما أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو أمثال أو قصص أو مجادلة. وقد ذكر القرطبي رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال الخمسة وقلت لعله اختارها لأجل أن فيها قوة عن غيرها من الأقوال، لكن أشار إلى قول من قال بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، قال وليس كذلك، وضعف هذا القول، فليست القراءات الأحرف السبع هي القراءات السبع، فقال ليس بشيء، وقد أشار رحمه الله إلى أن بطلانه ظاهر. والأكثرون كما ذكرت أن المراد بالأحرف السبعة هو تغاير الألفاظ مع اتفاق المعاني، تغاير الألفاظ مع اتفاق المعاني، فتريد في الآية لفظ بخلاف اللفظ الذي في القراءة الأخرى، لكن المعنى واحد أو متقارب، المعنى واحد ومتقارب، وقد يكون هذا في نفس اللغة. لماذا أقول يكون في نفس اللغة؟ لأن الاختلاف الحاصل بين عمر وبين هشام في لغة قريش، هما قرشيان، ولذلك ما نقول إن هذا الاختلاف الذي ذكرته في الألفاظ مع تقارب المعاني يكون على تعدد اللغات، لا، لأنه قد يكون في لغة واحدة، والحديث والباب يشهد بذلك، حيث أن الاختلاف في قراءة سورة الفرقان حصل بين قرشيين، بين هشام بن حكيم بن حزام وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، مثل صاحب القرآن مع القرآن، مثل صاحب القرآن مع القرآن، يعني مع كلام الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب القرآن الذي ألف تلاوته ومراجعته، فملازم لذلك لتلاوته ولمراجعته، وكذلك لا شك أنه لابد أن يكون حريصا على العمل به، حريصا على العمل به، لكن ملازمته للقرآن مراجعة ومدارسة يقال له هذا صاحب القرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن، مثل صاحب القرآن مع القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: مثل كمثل صاحب الإبل المعقلة، الإبل المعقلة المشدودة، المشدودة بالعقال التي تشد في ركبة، حين يشد البعير، العقال الذي يشد به ركبة البعير حتى لا يفر ولا يذهب البعير، فيشد حتى لا يفر. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن، طبعا مع القرآن، مثله مع القرآن، قال كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها، إذا تفقدها الإنسان يذهب لهذه الإبل المعقلة يتفقدها حتى لا تشرد ولا تذهب، قال فإن عاهد عليها أمسكها، والمراد أمسكها يعني استمر إمساكه لها، لأنه في الأول ممسك لها وقد ربطها، ولكن يعاهدها مرة على مرة، يعني ربما تتحرك من كثرة حركتها ينحل ذلك الوثاق، ولذلك هو يتعاهدها مرة على مرة وينظر إليها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عاهد عليها قال أمسكها، يعني استمر إمساكه لها، قال وإن أطلقها ذهبت، إن أرسلها وحل وثاقها ما تبقى الإبل، وإنما ترسل وتذهب هذه الإبل وتشرد عنه، وربما يحتاج أن يبحث عنها. هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن مع القرآن للحث على تعاهده ومدارسته ومراجعته وكثرة قراءته وتكراره. المراد به هذا الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو يحفظ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن تعاهد ذلك المحفوظ وأكثر من تكراره وقراءته ومدارسته فإنه يثبت، ولكن إن ضيع فإنه ينفلت منه، كما تنفلت تلك الإبل، تنفلت الإبل إذا لم يتعاهد صاحبها، إذا تعاهدها أمسكها استمر على إمساكها، إذا لم يتعاهد فإنها تذهب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: شبه النبي صلى الله عليه وسلم درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى من الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. فقوله هنا رحمه الله: فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، إذا تعاهد الإنسان القرآن احفظ هذه السورة، فإذا كان يقرأ هذه يكثر من قراءة هذه السورة، من الله عليه بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يتعاهد محفوظه ويحس على المراجعة والمذاكرة ويحزب القرآن، كما مر معنا في آخر باب في الدرس في آخر درس أن الصحابة كانوا يحزبون القرآن، وأفضل ما كانوا يحزبون به على سبع، يختمون في سبع، فهذا فيه أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن، وإن كان حافظا فهذا أثبت لحفظه، فقال فما زال التعاهد موجودا، تعاهد القرآن بالمدارسة والتكرار وكثرة القراءة، قال فالحفظ موجود، ما يذهب الحفظ، قال كما أن البعير، وهذا وجه التشبيه الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. والتشبيه هنا في الحقيقة وقع في ثلاثة، وقع ثلاثة بثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن، قلنا مع القرآن، كمثل صاحب الإبل المعقلة. الآن تشبيه صاحب القرآن بصاحب الإبل، هذا الأول، تشبيه صاحب القرآن بصاحب الإبل، والثاني تشبيه القرآن هذه الإبل، تشبيه القرآن بالإبل. وطبعا كما تعلمون يا إخوة التشبيه لا يكون من كل وجه، إذا شبهنا شيء بشيء لا يكون من كل وجه، وإنما تشبيه القرآن هنا بالإبل من جهة المعنى، كما قال الطيبي رحمه الله، فلا يعني أن القرآن يشبه الإبل ولا الإبل تشبه القرآن، وإنما التشبيه من جهة المعنى في المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم هنا، لأن التشبيه لا يلزم أن يكون، إن شبهت شيئا بشيء لا يلزم أن يكون المشبه شبيها بالمشبه به من كل الأوجه، وإلا فالتشبيه هنا هذا الثاني بين القرآن وبين الإبل إنما هو من جهة المعنى كما قال الطيبي رحمه الله. والثالث تشبيه الحفظ، لأن المراد الآن تثبيت الحفظ لصاحب القرآن، أن يثبت حفظه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ بالربط، فلأن التشبيه وقع ثلاثة بثلاثة، تشبيه صاحب القرآن بصاحب الإبل، والقرآن بالناقة، والحفظ الذي هو المراد هنا في الحديث الحث عليه تثبيت هذا الحفظ، تشبيه الحفظ بالربط. إن تعاهد الإنسان الناقة ونظر إلى ذلك العقال استمر على إمساكها فهي باقية على في ذلك الرباط مربوطة، كذلك بالنسبة للقرآن، فإذا كان الإنسان مداوم المدارسة والتكرار وكثرة القراءة والتعاهد فإن الحفظ يثبت، سواء كان حافظا لكتاب الله عز وجل كله أو يحفظ ما شاء الله أن يحفظ من السور ولا من الأجزاء ونحو ذلك، فإن تعاهد وأكثر من قراءتها ومراجعتها فهذا أثبت لي لحفظه. وهذا لا شك فيه الحث على المحافظة على مدارسة القرآن ومعاهدة القرآن وتكرار تلاوته، كما أنه يتضمن الحديث أيضا التحذير من نسيانه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل للحث على معاهدة على تعاهد القرآن ومدارسته وكثرة تلاوته وتكراره؟ وهذا يفيد من جهة أخرى التحذير من النسيان، التحذير من أن يحفظ الإنسان القرآن ثم ينسه بسبب تقصيره وبسبب عدم تعاهده. ولذلك قد يكون يا إخوة الحفظ قد يكون سهلا، وخاصة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يحفظ الإنسان قد يحفظ بسهولة، ولكن القضية في التثبيت، قد يجلس الإنسان في يوم ويحفظ ربع حزب ربما أكثر، ولكن في تثبيتها تحتاج إلى ماذا؟ إلى كثرة مراجعة وتكرار حتى يثبت ذلك الحفظ. فإذا لم يتعاهد الإنسان قد يحفظ اليوم صفحة، إذا لم يتعاهد في أسبوع ربما ينساها، الآن اليوم يحفظ صفحة إذا لم يراجعها مدة أسبوع ثلاثة أيام يرجع فإذا به قد نسي تلك الصفحة أو نسي كثيرا منها، القضية ترجع للتعاهد. ومن ثم فإنه كما دل الحديث على الحث على تعاهد القرآن ومدارسته وكثرة تكراره لتثبيت الحفظ، فإن فيه أيضا التحذير من تعريضه للنسيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم بئس ما للرجل أن يقول، وفي رواية قال لا يقول أحدكم نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت قال بل هو نسي، بل هو نسي يعني نسي القرآن، لا يقول نسيت، لأنه إذا قل نسيت القرآن معناتها أنت تقصدت ذلك وكان بسبب غفلتك، لكن أن تقول أنسيت القرآن، أنسيت هذه الآية، كنت أحفظها وأنسيتها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم، أو قوله في رواية أخرى بئس في صحيح مسلم، بئس للرجل، بئس ما للرجل يقول نسيت سورة كيت وكيت أو آية كيت وكيت، فهذا فيه النهي عن قول الإنسان نسيت آية كذا ولا سورة كذا، ولا كنت أحفظ كثير من القرآن ونسيته، وإنما يقول الإنسان أنسيته، لأن هذا الأول إذا قلت نسيت تضمن التساهل، تضمن هذا أنك تساهلت، أنت الذي نسيته، أنت تساهلت وكانت عندك غفلة عن هذا الأمر الذي استفدناه من الحديث، وهو التعاهد، تعاهد القرآن، فكانت عندك غفلة وتساهل إذا قلت نسيت. أما إذا قلت أنسيت ربما قد يكون هذا على وفق الطبيعة البشرية، والإنسان ينسى، بشر وينسى، يقرأ ويحفظ ما شاء الله، إذا به يصل يقرأ فإذا به أنسي هاته الآية، أنسي هاته الآية، لو كان في صلاة يحتاج أن يفتح عليه فيقول أنسيت آية كذا وكذا، هذا على وفق الطبيعة البشرية، هذا لا بأس به. فقوله صلى الله عليه وسلم وإنما يقول نسيتها، لأن نسيت تقول نسيت القرآن يتضمن التساهل والتغافل عن معاهدة القرآن، لما تقول أنسيت قد يفهم على ظاهره أن المراد به على وفق الطبيعة البشرية، والإنسان قد يحصل له ذلك وينسى، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنسى كما تنسون عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا تأتي مسألة، وهي مسألة ما حكم نسيان القرآن؟ يحفظ الإنسان القرآن ثم ينسى القرآن، ما حكم هذا؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. يقول يحفظ القرآن يعني من الله عليه وحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، ولا حفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، حفظ أجزاء ولا أحزابا ولا سورا من كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك أنسيه؟ فيقول العلماء هنا في هذه المسألة ما حكم نسيان القرآن. حافظ بن حجر رحمه الله قال اختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، يحفظ القرآن ثم ينسى القرآن. فقال من السلف من جعله من الكبائر. طبعا لماذا جعله من الكبائر؟ إنما استدلوا على ذلك بأحاديث تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم، وحديث مثل هذه الأحاديث فيها الوعيد، ولهذا قالوا هو من الكبائر. ولكن الذي عليه أهل التحقيق من المحدثين أن هذه الأحاديث لا تصح، أن هذه لا يصح حديث في هذا الباب المتعلق بنسيان القرآن، وهي الحديث قلت التي اعتمد عليها من قال إن نسيان القرآن كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذه الحديث كما ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، وابن حجر أيضا أشار إلى هذا، إلى أنها لا تصح، وحديث هذه فيها ضعف. ولذلك المسألة التحقيق في مسألة حكم نسيان القرآن هذه ينظر فيها إلى سبب النسيان، ما سبب نسيان القرآن، قبل أن نقول إن هذا محرم أو أن هذا لا بأس به، هل يأثم أو لا يأثم؟ القضية هنا إذا نسي حفظ القرآن، لما نقول يا إخوة الآن احفظ القرآن كاملا ولا حفظ صورا ولا أجزاء ولا أحزابا، نفس الشيء، المهم من الله عليه بحفظ شيء من القرآن ولا حفظ القرآن كله ثم بعد ذلك نسي، فنقول هل الذي نسي القرآن يأثم أم لا يأثم؟ هذه معنى حكم نسيان القرآن، هل يأثم أم لا يأثم؟ المسألة ينظر فيها إلى سبب النسيان، قبل نتكلم عن الحكم ننظر للسبب ثم يكون الحكم على وفق ذلك. فإن كان السبب سبب نسيان القرآن على وفق الطبيعة البشرية، وأن طبيعة الإنسان أنه ينسى، هذا السبب الأول. والسبب الثاني إن كان بتساهل وتغافل من هذا الذي من الله جل وعلا عليه بحفظ القرآن أو حفظ شيء منه أو حفظ صور منه، فيكون ذلك بسبب الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به، أعرض عن احفظ القرآن ثم أعرض ولم يبالي ولم يتعاهد فنسي القرآن. وعندنا الأول السبب الأول أنه نسي على مقتضى الطبيعة البشرية، لأن البشر ينسى، حتى ويكون سبحان الله متقنا ربما يبدأ يعرض فإذا به ينسى آية ولا ينسى شيئا مما كان يحفظه حفظا متقنا، هذه على وفق الطبيعة البشرية. ومن ثم التكلم على حكم نسيان القرآن أو من نسي القرآن هل يأثم أم لا يأثم يكون بالنظر إلى السبب. أما إن كان سبب نسيان القرآن هو ما ذكرته أولا وهو المتعلق بالطبيعة البشرية فإن هذا لا يأثم، حفظ ثم نسي فإنه لا يأثم. وقد يكون ذلك بسبب أنه شغل بأمر مهم، شغل بواجب ونحو ذلك، فنسي القرآن لأن طبيعة البشر أنه ينسى، حفظ ثم نسي، فهذا لا يأثم. إذا كان السبب هذا فإنه لا يأثم. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله، أو نقل ابن رشد رحمه الله الإجماع على أن من نسي القرآن لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب قال فهو غير مأثوم. وقلت نقل الإجماع على هذا، قال فهو غير مأثوم، من الإجماع على أن من نسي القرآن لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب قال فهو غير مأثوم. ومن ثم فلا يأثم الإنسان إذا نسي، كان سبب نسيانه القرآن ما تقتضيه الطبيعة البشرية، يحفظ القرآن وربما هو عامل به يقف عند حدوده ثم نسيه لعارض منعه من استذكاره أو لشغل يشغله، فقالوا إن هذا لا يأثم. وعلى هذا حملوا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام نسي آيات من القرآن عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي لما سمعه صلى الله عليه وسلم يقرأ فقاله صلى الله عليه وسلم، أو في حديث هذا في حديث رجل، أما حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة ثم نسي آية ثم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هل كنت ذكرتنيها. فهو نسيها صلى الله عليه وسلم. وأما في قصة الرجل الذي سمعه صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله أذكرني آية كنت أنسيتها. فإذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ونسي القرآن، السبب ما هو؟ السبب هذا الذي ذكرته أولا المتعلق بما تقتضيه الطبيعة، فهو بشر صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى الناس. لكن اعلموا لما نتكلم الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، جمهور العلماء يقولون إنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم النسيان ابتداء فيما لا يتعلق بالبلاغ، فيما لا يتعلق بالوحي وما يبلغه، قالوا يجوز باعتبار أنه بشر يجوز عليه النسيان ابتداء، يجوز عليه النسيان ابتداء عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالبلاغ هل يقع منه النسيان أم لا يقع منه النسيان صلى الله عليه وسلم، وقع فيه خلاف. ومن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بالبلاغ يقع في النسيان، قالوا ولكنه لا يقر على ذلك بل يتذكره أو يذكر به صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث التي ذكرت حديث أبي وحديث الرجل الذي سمعه يقرأ صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله عليه الصلاة والسلام، هذا دل على أنه نسي آية، لكن قالوا نسي آية كان قد بلغها، فلا ينسى آية أوحى الله جل وعلا بها عليه عن طريق جبريل، أوحاها إليه عن طريق جبريل ثم نسي أن يبلغها، فقالوا هذا لا يقع، وإنما بلغها ثم نسيها. وإذا نسي ما يتعلق بالبلاغ فإنه لا يقر على ذلك بل يتذكرها أو يذكر بها صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر في حديث أبي قال هل كنت أذكرتنيها، فعلم الآية التي نسيها صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي سمعه يقرأ قال رحمه الله أذكرني آية كنت أنسيتها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، جمهور العلماء يقولون إن النسيان فيما لا يتعلق بالبلاغ في حقه يقع منه ابتداء، وأما ما يتعلق بالبلاغ فمن يرى أنه يقع منه النسيان لهذه الأحاديث التي ذكرت، إلا أنهم قالوا إنه لا يقر على ذلك بل يتذكر ويذكر به عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل نسيان آية لم يبلغها وإنما بلغها ثم نسيها. لأن إذا نظرنا من ذكره بهذه الآية، ذكره بها ذلك الرجل الذي تلاه يقرأ، والرجل هذا من أين جاءت هذه الآية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغها عليه الصلاة والسلام. فهذا الأول، قلت النظر إلى حكم نسيان القرآن هل يأثم صاحبه أم لا يأثم، إن كان سبب نسيانه ما تقتضيه الطبيعة البشرية وأن البشر ينسى لهذا العارض فإن العلماء قالوا إن هذا لا يأثم، بل نقل ابن رشد رحمه الله الإجماع على أن من نسي القرآن لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب قال فإنه غير مأثوم. وأما إن كان سبب نسيان القرآن كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الإعراض وعدم المبالاة، التقصير، الإعراض وعدم المبالاة هو الذي قصر في تعاهده وقصر في تكراره وكثرة تلاوته حتى أنسي القرآن، فقالوا إن كان سبب نسيان هذا الإعراض وعدم المبالاة فإنه يأثم. ومن صحح الأحاديث في التي فيها الوعيد يقول ليس فقط يأثم وليس واقعا في ذنب، وأي ذنب؟ إنما هو كبيرة من الكبائر، يرى بأن وقع في كبيرة من الكبائر إن كان سبب نسيانه للقرآن هو الإعراض عنه وعدم المبالاة به. ولهذا الإنسان يحذر شد الحذر من هذا، كونه يمن الله عليه بحفظ شيء من القرآن ثم ينسى ذلك، أو يحفظ القرآن كاملا ثم ينسى. فإذا نظرنا ما السبب يا فلان أنك نسيت القرآن، إذا كان على ما تقتضيه الطبيعة البشرية والسبب الأول أشرت إليه فهذا غير مأثوم كما قال ابن رشد رحمه الله، لكن إن كان الإعراض وعدم المبالاة فإنه يأثم. وهنا قلت ينزل هنا كلام من يرى أنه كبيرة لمن صحح الأحاديث، يرى بأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويعظم الأمر كما قال العلماء، قلنا هذا سبب الإعراض وعدم المبالاة، ويعظم الأمر إذا كان سبب النسيان الاستخفاف بالقرآن، الاستخفاف يحفظ ثم لا يبالي بالمراجعة استخفافا بكتاب الله عز وجل وقلة لتعظيمه فلا يعظمه وحتى أنسيه، فقالوا يعظم الأمر هنا إذا تعلق بالاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا المطلوب والعمل بالقرآن، إذا حفظ الإنسان القرآن المطلوب هو العمل، هذا لابد أن نذكره، لأن صاحب القرآن والذي وأهل القرآن والذي يعمل به، يعمل بالقرآن ويتلوه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لكن نقول عليك أن تتعاهده وأن تكثر من تكراره، تحفظ حزب حزبين ثلاثة، نصف القرآن، أكثر القرآن، من الله عليك بحفظ القرآن كاملا. الآن عليك أمر عظيم وهو معاهدة القرآن، ولتحذر شد الحذر من أن يتفلت منك القرآن بسبب إعراضك وعدم مبالاتك. ويعظم الأمر إذا كان عن قلة تعظيم واستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى حتى تنسى القرآن، والله المستعان، فهذا صاحبه يقع في الإثم والعياذ بالله. وقد قال القرطبي أبو العباس رحمه الله فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. يعني كيف سبحان الله إنسان من الله عليه بحفظ القرآن وهذا علم، لما نقول العلم الشرعي هو كتاب السنة، من الله عليه بحفظ القرآن ثم بعد ذلك نتيجة إعراضه وعدم مبالاته أو ربما استخفافه بالقرآن وقلة تعظيمه له أنسيه، لا يتعاهد ولا يقرأ ولا يكرر حتى أنسي القرآن، والله المستعان. فهذا يقول هنا أبو العباس القرطبي رحمه الله قال يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، إذا ترك معاهدة القرآن حتى ينسى القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. لو كان ابتداء فهو جاهل ليس له علم، لكن كونه كان يعلم ثم أفضى إلى الجهل بسبب نسيانه فهذا يرى بأنه شديد. قال والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. فإذا الذي يحذر هنا على وفق هذا السبب الثاني المذكور في بيان حكم من نسي القرآن، يحذر من أن يكون سبب نسيان المرء الذي من الله عليه بحفظ القرآن أو شيء منه عدم العذر أو المبالاة وعدم المبالاة والإعراض، فضلا عن يكون الاستخفاف بالقرآن وقلة التعظيم. يعني يحذر أن لا يكون له سبب، ليس له عذر حتى نسي القرآن. قال ما عذرك أنك نسيت القرآن؟ قال لا عذر عندي، هل على وفق الطبيعة البشرية ويحفظ ولكن نسي؟ لا، وإنما لا عذر له، بل التقصير حاصل، التقصير في التعاهد حاصل، هذا يأثم. وهذا الذي ينزل عليه قول من قال إن هذا كبيرة من كبائر الذنوب لما صحت عنده الأحاديث التي فيها الوعيد. وهنا لابد من تنبيه، احنا لما نقرأ هذا القول في المسألة المتعلقة بحكم من نسي القرآن أو حكم نسيان القرآن ومن نسي القرآن، وقد سمعت أن الأمر شديد خاصة إذا كان لغير عذر، وقلت منهم من يقول كما ذكر ابن حجر من السلف من يقول إنه من الكبائر، إياك أن تفتح الباب الشيطان من خلال هذا فيوسوس لك ويقول لك يا فلان إياك وحفظ القرآن، لأنك لو تحفظ وتنسى تأثم. أما الآن أنت لا تحفظ القرآن، حفظه ليس فرض عين عليك وإنما فرض عين كفاية، إذا قامت به الأمة من الأمة من يحفظ أنت ليس واجبا عليك، فلما تذهب تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت عرضة لأن تنساه وبعد ذلك تقع في الإثم وتستحق الإثم على أجل ذلك، فيوسوس الشيطان في هذا الباب، هذا إنسان يحذر منه. الآن هذا نقول الجواب لإعراض عن هذا مما ذكرت هي وسوسة الشيطان، يقول لك أعرض عن حفظ كتاب الله عز وجل حتى لا تأثم إذا نسيته، نقول لا، عليك الإقبال على حفظ كتاب الله وحسن الظن بالله عز وجل كما يقول الشيخ عثيمين رحمه الله، وأن تؤمل بأنك تتعاهد ولا تنسى القرآن، هذا المطلوب منك، وهذا من حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى الذي يسر لك الحفظ يسر لك تثبيته، لكن أنت تحرص على اتخاذ السبب تعاهد القرآن وكثرة التكرار، ومن أعظم ما يكون الصلاة به خاصة في قيام الليل، يقرأ إنسان في قيام الليل فهذا من أعظم ما يكون في تثبيت الحفظ، فمن ثم هذه الوسوسة الإنسان يعرض عنها، وإنما يقبل، لا يقول أحفظ أنسى إذا أثم، أنا لا أحفظ حتى لا أنسى لا أثم، لا، بل نقول أقبل على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فالإقبال على حفظ القرآن خير، وأنت عليك هنا أن تؤمل كما قلت كما قال الشيخ العثيمين، تؤمل عدم النسيان وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه يوفقك كما وفقك للحفظ يوفقك لتثبيته بكثرة تعاهده وتكراره وتلاوته وقراءته. ولماذا أقول إقبال على الحفظ خير؟ الأمر يتعلق برفعة درجات، يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، طبعا ليس المراد كنت تقرأها من المصحف وإنما تقرأها من الحفظ، لأن القارئ المراد به هنا الحافظ، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم يعني أحفظهم، هذا يحفظ كل القرآن وهذا يحفظ نصف القرآن، المقدم الذي يحفظ أكثر القرآن والذي يحفظ القرآن كله وأكثر القرآن، أقرأهم يعني أحفظهم، ومن ثم فإن هذا الترقي في الدرجات لقارئ القرآن المراد به لحافظ القرآن، فانظر إن هذا الخير، ولذا يقال أقبل على حفظ القرآن فهو خير، فإن الدرجات والتفاوت فيها على حسب حفظ الإنسان لكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يحفظ كل القرآن ليس كالذي يحفظ نصفه، ولذلك الإقبال على حفظه خير، وأمل عدم النسيان وأحسن الظن بالله عز وجل الذي وفقك للحفظ يوفقك لتثبيت ذلك الحفظ وكثرة تعاهده وكثرة تكراره. وهذا الفضيلة المذكورة كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله، المذكورة لهذا الذي يحفظ القرآن ويقاله اقرأ وارتقي فيرتقي في الدرجات تكون منزلة عند آخر آية كان يقرأها يحفظها، هذا طبعا يا إخوة لمن كان يقرأ القرآن لوجه الله عز وجل، يقرأ القرآن لوجه الله لا للدينار ولا للدرهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتصفد عرقا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة يروي عن أبيه في رواية الابن عن أبيه أبو عروة بن الزبير، عن عائشة يروي عن خالتي عروة بن الزبير يروي الحديث عن خالتي عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام بن المغيرة أخو أبي جهل شقيقه وقد أسلم وقد كان شهد بدرا كافرا ولكنه أسلم يوم الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه 100 بعير يوم حنين يتألفه، وقد أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ والوحي هو الإعلام بالشرع والإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي على ما أوحي وعلى ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف يأتيك الوحي؟ والوحي له 3 أقسام: إما يكون كلاما من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإما يكون بواسطة الملك، أو يكون مما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب النبي، يعني يقولون هو وحي تلق بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي. وهذه من طرائق الوحي، ولهذا يقولون الوحي له 3 أقسام. أما صوره فهي مختلفة، منها ما ذكره صلى الله عليه وسلم أنه يأتي مثل صصة الجرس، أو يأتيه الملك على هيئة بشر، أو يأتيه الملك على خلقته كما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، أو يكون الوحي في المنام، أو يكون بتكليم الله عز وجل من وراء حجاب، أو ينفث في روعه الكلام. هذه كلها صور للوحي. وهشامنا يسأل النبي صلى الله عليه والحارث بن هشامنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحيانا. وقوله أحيانا أي أن الوحي لا يأتي دائما هكذا، وإنما يأتي أحيانا، أي أنه يأتي بصور مختلفة. فذكر أولا صورة من هذه الصور، أنه يأتيه صلى الله عليه وسلم قال: في مثل صلصة الجرس. في مثل صلصة الجرس، يعني يأتي ويصاحبه صوت قوي، يصاحبه صوت قوي. هذا الصوت القوي قيل هو صوت ملك الوحي، ولا قيل هو صوت حفيف أجنحته. وقد قال الخطابي رحمه الله يريد صلى الله عليه وسلم بقوله في مثل صلصة الجرس، قال: يريد أنه صوت متدارك يسمعه، ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. يعني يأتي أولا صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبينه أول ما يسمعه، لأن فيه شدة وفيه قوة، قال: حتى يفهمه بعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهو أشده علي. وهذا فيه إشارة إلى أن الوحي كله شديد عليه الصلاة والسلام، إذا نزل عليه الوحي فهو شديد، ويصيبه كرب صلى الله عليه وسلم وجهد من الوحي إذا نزل عليه الصلاة والسلام. فالوحي كله شديد، لكن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هو الأشد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وهو أشده علي. أشد صفات الوحي هاته، يعني يأتيه مثل صلصة الجرس عليه الصلاة والسلام. قال: فيفصم عني، يعني ينفرج عني ويذهب، كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كما يفصم الخلخال إذا فتحته لتخرجه عن الرجل. قال: وقد وعيت ما قال. وعيت ما قال، يعني حفظ صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، وما قال له الملك، وما جاء به. قال: وأحيانا، يعني في بعض الأوقات أيضا يأتيه الوحي على صفة أخرى. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يعني يأتي الملك على هيئة رجل، وطبعا الملك المراد به جبريل عليه السلام. جبريل يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، وكان يأتي على هيئة دحية بن خليفة الكلبي، ولكن ليس دائما يأتيه على صورة دحية، وإنما يأتيه على صورة دحية وعلى صورة غيره، كما جاءه في حديث جبريل المشهور: على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أنه لم يأتي على صورة دحية من خليفة الكلبي، فيتمثل على هيئة بشر، والله جل وعلا. وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وفيه أن الملائكة تتشكل بشكل البشر بتقدير الله عز وجل. قال: فيكلمني فأعي ما أقول. وجاء في رواية أبي عوانة قال: وهو أهون علي. لما ذكر أن في الصورة الأخرى حين يأتيه الوحي مثل صلصة الجرس، قال صلى الله عليه وسلم: وهو أشده علي. هنا في رواية الموطأ قال: فأعي ما يقول، يعني ما يقول الملك لي حين يأتي على شكل بشر ويكلمه صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي عوانة قلت قال صلى الله عليه وسلم وهو أهونه علي، يعني هذا أهون صفات الوحي التي يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقول الإمام مالك هنا قالت عائشة يعني بالإسناد السابق، فذكر الإسناد الأول عن هشام عن عروة عن عائشة، وذكرت سؤال الحارث من هشام نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال قالت عائشة بالإسناد السابق، قالت عائشة ولقد رأيته، ولقد رأيته، والواو هنا للقسم واللام للتأكيد، كأنها تقول والله لقد رأيته، يعني والله لقد أبصرته، يعني أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولقد رأيته ينزل عليه، يعني ينزل على نبينا الوحي، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، في اليوم الشديد البرد. ولكن انظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني يقطع عنه، وإن بعد يقطع عنه يعني بعد انتهاء الوحي إليه وما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، قالت وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وفي رواية قالت ثم تفيض جبهته عرقا، هنا قالت الجبين وهنا قالت الجبهة، تفيض جبهته عرقا. إلا أن قولها وإن جبينه لا يتفصد، الفصد معروف وهو قطع العرق ليسيل الدم، هذا هو الفصد. إلا أن أمنا عائشة لما قالت وإن جبينه لا يتفصد عرقا شبهت هذا العرق الذي كان يسير عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالفصد حين يخرج الدم، وهذا مبالغة في الكثرة، أي أنه عرق كثير كان يتعرق حين ينزل عليه الوحي، عرق كثير. متى؟ في اليوم الشاتي، يوم شديد البرد. والحال أن في الناس الإنسان في يوم شديد البرد حتى ولو عمل عملا وجهدا ما يتسبب عرقا، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وهذا في إشارة إلى كثرة معاناته صلى الله عليه وسلم والكرب العظيم والمشقة العظيمة حين ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. وإن هذا حتى كان يعرف، حتى نمنا ترى هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترى أنه صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا حين ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه العرق كما قلت في اليوم الشاتي من ثقل الوحي الذي ينزل عليه. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبادة الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك، إذا أنزل عليه الوحي يقول عبادة كرب لذلك وتربد وجهه، تربد وجهه يعني تغير، صار وجهه كأنه ملبد بالرماد، هذا معنى قوله تربد وجهه. وفي رواية قال عبادة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أنزل عليه الوحي قال عبادة نكس رأسه لثقل ما يلقى عليه، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلثقل ما يلقى عليه كان صلى الله عليه وسلم يقع منه ذلك، ولشدة ما يجد من الكرب قال إذا أنزل عليه الوحي قال نكس رأسه. وأما تنكيس الصحابة لرؤوسهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينزل عليه الوحي فينكسون رؤوسهم تعظيما لذلك، ينكسون رؤوسهم تعظيما لذلك وأيضا هيبة لهذا الأمر العظيم، وهو أن الوحي ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مع الثقل والشدة والكرب الذي يجده صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويعي ما أوحي إليه ويبلغه كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ما يوحي إليه سبحانه وتعالى. والصحابة كما ذكرت أنهم كانوا أيضا ينكسون رؤوسهم استعظاما وهيبة، وهم يعلمون عظم الوحي الذي يلقى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين مات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أمر ومصيبة في موته صلى الله عليه وسلم هي انقطاع الوحي عن السماء، لأنه ما يوحى إلى أحد بعده عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده. ولهذا لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكت، فأعلمته بأن ما تبكي على موته صلى الله عليه وسلم وإنما تبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهم كانوا يعرفون عظم هذا الذي يوحى إلى نبينا وكان يبلغه، فهو دين رب العالمين كتابا وسنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد